له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. أبو مسعود هو عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصار، لا يختلف عليه. هناك عقبة ابن عامر وعقبة ابن عمرو وكلاهما صحابة. أبو مسعود الأنصاري عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة، كنيته أبو مسعود. وأبو مسعود هذا البخاري رحمه الله عده في البدريين مع أنه لم يشهد بدرا، ولكن البخاري عده في البدريين لأنه كان يسكن بدر، كان له بها بيت، فميز عن غيره بقولهم أبو مسعود البدري. البدري لأنه كان يسكن بدر ولكنه ما شهد غزوة بدر. وأبو مسعود صحابي جليل روى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وبايعه في بيعة العقبة. وأبو مسعود كذلك كان يوما يضرب غلاما له، هذا ذكرناه لو تذكرون في ترجمته عندما كنا نشرح البخاري كصحيح ككتاب، عندما شرحنا فضائل الصحابة في هذا المسجد بينا هذه القصة، قلنا إن أبا مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كان له خادم، وكأن الخادم كان قد خرج عن طوعه، فلما تمكن منه أراد أن يؤدبه، وهو يضربه إذ بصوت اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك بك منه. فالتفت أبو مسعود فإذا بهذا الصوت صوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكف أبو مسعود وقال ما ضربت بعدها عبدا أبا. ولو تذكر هذه القصة في كتاب التوحيد في كتاب الاستغاثة، في كتاب الاستغاثة قلنا فيها جواز الاستغاثة بالأحياء، بالأحياء تستغيث بحي. وقلنا البنت إذا هددت في عفافها تصرخ، تصرخ لماذا؟ تطلب إغاثة، تطلب إغاثة. والله تعالى ذكر الله الصريح في القرآن في قصة الشيطان مع أوليائه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشاهد ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، هذا هو الشاهد. يعني ايه مصرخ؟ يعني لا أستطيع إنقاذكم ولا تملك إنقاذي. فالاستصراخ معناها طلب إنقاذ، والاستغاثة طلب إنقاذ. فالعبد وهو يضرب كان يئن ويصرخ، يصرخ لماذا؟ عسى أن يسمعه آخر فيأتي فيرفع عنه إيه؟ ضرب سيده. فلما استصرخ الغلام سمعه الرسول عليه الصلاة سنة 42 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبو مسعود. الرواية يقول أبو مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله، أنفق على أهله أي نفق يحتسبها، يعني يطلب ثوابها من الله، فهي له صدقة. في الحديث فوائد كثيرة. أول فائدة أن النفقة على الأهل فرض لازم، فرض لازم. نفقة على أهل بيتك فرض لازم، فالزوجة نفقتها على زوجها وهذا حق لها عليه، أن يطعمها من حيث طعم، وأن يكسوها من حيث اكتسى، وأن يسكنها حيث يسكن، والسكنى نفقة، والكسوة نفقة، والأكل نفقة. إذا نفقة الأهل فرض على الزوج، وما دامت فرضا على الزوج فعلى الزوج أن يشمر عن سائل الجد، ولا يجلس في البيت كالمرأة، بل عليه أن يخرج ليطلب العمل. فالمسؤولية ليست بالهينة، وعندما نقول العمل لا نأمر به الزوج فقط، بل نأمر بالأمر يتعدى كل من يطمع أن يكون زوجا يوما ما. الشباب كثر، الشباب كثر، لكن الشباب عطلان، الشباب جالس في البيوت، أخته أنفع منه لأبيها وأمها، أخته تقوم في أمر البيت، تغسل مع أمها، تطبخ مع أمها، ولعلها ترعى شؤون أبيها كذلك، لكن هو عطلان. إن كلف أبوه بشيء يتعلم، لو أمره أن يذهب للزرع يقول له ما لا, لا يليق، أنا كده مهندس أروح غير، لا يليق. ولذلك هو خريج بكالوريوس أو ليسانس وجالس في البيت أقل من البنت، وهذا أمر غير طيب، هذا أمر لا يفرح النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا أمر يخجله. لذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم الترغيب في العمل، الترغيب في العمل. يأتيه الآتي يسأله يقول له ما عندك؟ يقول له ما عندي إلا حلس، نفرش بعضه ونتغطى ببعضه. يقول ائتني به، يأتيه بالحلس فيبيعه، ثم يشتري له قدوما فيقول اذهب واحططه، خذ القدوم آلة من حديد للنجار واذهب واحتفظ. يذهب يجمع من الشجر ويأتي يبيع، يجمع ويبيع، فأتاه بعد نصف شهر فرأى معه مالا فقال: إن هذا خير لك من أن تأتي الناس تسألهم أعطوك أو منعوك، يعني حافظ على ماء الوجه، فأي وجه أريق ماءه أصبح صاحبه بلا قيمة ولا معنى. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعملون بأيديهم، درسوا في أرقى الجامعات وفي أعلى المدارس في مدرسة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وما حملهم ما تعلموه على أن يجلسوا كالنساء، لا لا، بل طلقوا البطالة وكانوا يعملون. يعني عندما تقرأ وترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه زوج بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، زوج البتول فاطمة، يشتغل بالقراء، يعمل بالقراء عند غيره، بالقراء شباب اليومين بالقطع، مر يوما على امرأة يهودية قد صنعت كوما من تراب وأرادت أن تجعل فيه الماء، فقاولها علي رضي الله عنه على أن يمضي عليها الدلو بتمرة، في كتف الحرب ويرميه في البير وينزع ويملى المعجنة الدلو بتمرة. فرآه أحد الناس قال له يعني ارفق بنفسك، انت واخدها شغل ليل النهار، هون شوية. فقال فيها شعر لطيفة، قال: لحمل الصخر من قمم الجبال أخف علي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. العار هات يابا، هات يابا، هذا عار، هذا هو العار بعينه. لكن لما تذهب تشتغل باليومية والله ليس عيبا ولا تجرح كرامتك. اشتغل في مهن الأمير، ساعد أباك في أرضه، ساعد أباك في دكانته، ساعد أباك في مصنعه، وهكذا. ايه الفرق بين عمل هنا والعمل هناك؟ هناك بشتغل حيث لا يرى الناس، واشتغل ايه مرمطون برضه، ما بشتغلش باش ولا بشتغل بيه، لا بدفع هنا 10,000 اجيب فيزا اروح اشتغل في مطبخ، وظيفتي في المطبخ ماسك سكينه طول النهار اخرط بصل طول الليل. الله، ما تخرط هنا، خرط هنا ولك عزتك وكرامتك. اذا قول المصطفى وفهم الحديث، اذا انفق الرجل على اهله يثبت ان النفق على الاهل مسؤوليه الرجال. الشباب عن العمل، ما يمنعهم العمل إلا تكبره، إلا تكبره لا يثير كل صنف يا بكالوريوس، ولا يجعل لك قيمة، قيمتك ما تحسنه أنت. الآن أنت خريج، ما دورك في بيت أبيك؟ لو جدولنا البيت أين تقع أنت؟ كل يقع حسب منفعته في البيت، حسب منفعته في البيت. لذلك اسبق إلى محل العمل، مش لازم وظيفة كده اتكيت، أي وظيفة امسك أي عمل، ومن بعدها ابحث عن عمل آخر وهكذا. لكن لا تجلس في البيت كالبنت. واعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ترغيبه الناس في العمل قال: على كل مسلم صدقة. رغبه، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال: يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. يعمل بيديه، يشتغل بيديه، يقوم يكسب فلوس، يبقى معاه مال ويتصدق، يبقى له عزة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ ما عندوش بيان. قال: يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق الرجل، يدل على أن النفقة على الرجل، إذا عليه هو أن يطلب ما ينفق به، ولا يتحصل على ما ينفق به إلا إذا عمل، إلا إذا عمل. واعلم أن المسؤولية عظيمة، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يلزمون منه قوتا. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني من يعولهم هو. البعض منا موظف أو بيعمل وعنده شغل ويتحصل، ولكن ينفق على أصحابه ويبخل على أهله. فالحديث في الحظ والحث على النفقة في الأهل، يعني أزيح همي عن أكتافي ونجاح في المسؤولية. إذن بيتك الله الله في بيتك، الله الله في أهلك، الله الله في من خولك الله فيهم، الله الله في أولادك وزوجاتك وأمهاتك وآبائك. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها أن يطلب ثوابها من الله، يعني مع أنها تنفيذ مسؤولية لكن مع هذا ثوابك على الله. حتى اللقمة يقذفها المرء في في امرأته له بها صدقة، يعني أنت بتخلي مسؤولية ومع هذا يكتب لك عند الله ثواب، يكتب لك ثواب المتصدقين، ثواب الايه؟ المتصدقين. واعلم اخي الكريم ان نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه يوم القيامة حافظ ام ضيع، حافظ ام ضيع. بدل من ان اظهر مهارتي وجودي مع الناس اظهره في البيت. ولد، هناك رجال يدهم ملأى بالماء لكن ترى ابناءهم ترق وتتعطف عليهم وكأنهم ايتام، وكأنهم ايتام. واعلم ان فساد الشباب من اسبابه بخل الاب بماله على ولده. اضرب لك مثال، انا انسان اعطاني الله من اصناف المال، عندي مليون واولاد يعيشون معيشة اقل من معيشة الجار الذي مرتبه 100 جنيه. الصغير الصغير لو رأى في يد ابن الجار شيء يعدمه هو، تجده يتحرك خاطره، وإذا ما شب وكبر يبدأ ينقم على أبيه، ينقم على أبيه، معيشنا ليه الذل دي، يتمنى لأبيه المصائب. ولا مانع من أن يدل اللصوص على مال أبيه، ما هو كتم نفسه. الله، الضعيف الفقير ترى مع أولاده ما، وترى أولاده في أبهى صورة ويعيشون معيشة محترمة، لكن هذا أنا مليء وأولادي جياع، لا يجوز. إن أصاب الولد فساد فأنا فيه السبب. إيه اللي بيخلي ابني وابن غيري ياخذ متاع السيارة مفتوح في الباب؟ ما بخلي أنا كأب، ما بخلي أنا كأب. الولد مشهور في بلد أبوه غني، لكن الولد نفسه لا يعيش معيشة الفقراء، ده هو أنزل من خط الفقر، أنزل من خط السفر. هو يريد أن يكون كابن الجار، عايز يبقى معاه، قم يطلع ينظر في مخابئ أبيه، يدور في، يمكن يلاقي في السيالة جنيه، إن ما نجيش الجنيه يطلع على فوق جنب انفلونزا الطيور يسرق الفراخ ويطلع يبيعها، عايش يريد أن يكون معه مال. طب الآن ما فيش طيور خربوها وخلاص، بعديها الترتيب إيه؟ الترتيب في أمور تانية، في أمور إيه؟ محمول في السيارة يشيله ويطلع يبيع المحمول، بعديها المحاميل بح يطلع يقف في الشارع كده، وبعدين ابناء الليل عارفين بعضيهم بالاشاره يقابلوه واقف كده، واقف ليه؟ مهموم ليه؟ عايز فلوس؟ خد فلوس، خد فلوس كل يوم، خد خد خد، لما يستطعم تعمل فلوس يقول هات، يقول لا لا لا لا لا لا هات ببلاش ما ينفعش. امال ايه؟ هنديك برضه بس يوزع دول، يديله 20 لفة بنجو، وزع دول، يقف هو ووزع دول على المطاعم، على مش عارف عليه يقف وعارف اللون. ليه؟ لأن أباه بخل بالمال، المال أجمعه لمن إذا فشل الولد؟ بجمعه لمين؟ أنا بجمعه لمين؟ ما خلاص إلا أنا بجمعه علشانه أصاب الفشل، أصبح فاشل، أصبح تاجر مخدرات، أصبح عضو إجرام في المجتمع، أنا حسيب المال لمين؟ وجمعته ليه؟ إذن الحظ هذا، المسؤولية مش كلام، المسؤولية عمل. المسلم ليس كغيره، لا بد على المسلم أن يفهم ويرمي ببصره للأمام، ارمي بالبصر للأمام. لذلك من مسؤوليتك النفقة، فرض لازم. أنا جدع مع الصحبة، ما فيش مانع أعمل فهلاوي ورش ورش على الناس. طب والبيت أولى بالرش؟ البيت أولى بالرش ده؟ لا، هو في بيته بخيل بالنيل مسيك، لكن مع الصحبة فهلاوي وجدع جدا. وهذا نقص في مروءة الرجل، بل وهذا تضييع لقوامته، وهذا منه استبداد بأهل بيته، ولن ينجو من عقاب الله، لن ينجو من عقاب الله. لذلك قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: إذا أنفق الرجل، ليبين أن النفقة على الرجل لا على المرأة، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. واعلم أن النفقة على الأهل، والأهل كلمة جامعة، ليس صدقة فحسب، بل سعيك عليهم سعي في سبيل الله.